الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقينا في الحجر لحظ النفس، حيث قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل للمحجور عليه لحقي وحظ نفسه. قال: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، لمصلحتهم. هؤلاء الصغير لصغره، والمجنون لجنونه، والسفيه لسفهه. والفرق بين الحجر لحظ وحق لحظ النفس ولحظ الغير، ما الفرق بينهما؟ أن الحجر لحظ النفس لا يحتاج إلى حكم حاكم وقضاء قاضي، وأما الحجر لحظ الغير فلا بد فيه من قضاء القاضي. هذا أولا. ثم أيضا أمر آخر، أن الحجر لحظ الغير يكون في ماله لا في ذمته، كما قلنا قبل قليل أن إقراره في ذمته يلزمه، وأما الحجر لحظ الغير النفس فحتى ما في ذمته لا يلزمه. فهؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والسفيه، يحجر عليهم لمصلحتهم، ففائدة الحجر تعود عليهم لأنهم لو تصرفوا لتضرروا. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف. من دفع إليهم ماله بعقد، يعني أعطى هؤلاء، باع على مجنون ببيع مثلا، أو باع على سفيه محجور عليه لسفهه، أو صغير، أو أجره مثلا. قال: أو لا، يعني بغير عقد، أعطاه مثلا عارية، أعطاه وديعة، يقول رجع فيما بقي، يعني لو أنه بقي شيء من ماله فإنه يرجع عليه لأنه ملكه، لا ما تلف. لو أنه حصل منهم تلف في هذه الحالة فإنه لا يرجع عليهم، لأنهم في حقيقة الأمر غير مؤاخذين، إذ هم محجور عليهم بهذه الحالة، وسواء تعدوا أو لم يتعدوا وفرطوا، أو لم يتعدوا ولم يفرطوا، لأنه هو الذي مكنهم من هذا برضاه. فإذا لو أن إنسانا مثلا الآن وجاء إليه شاب صغير يعني محجور عليه، أو جاء إليه مجنون، أو جاء إليه سفيه وأجره سيارته، قال هذه السيارة أجر، ثم جاء هذا الصغير وأتلفها، فهل يضمن هذا الصغير؟ نقول هذا الصغير أصلا محجور عليه، فأنت لا تستطيع أن تضمنه في هذه الحالة. قال: ويضمنون جناية. هناك أشياء يضمنها المجنون والصغير والسفيه. قال: ويضمنون جناية، الجنايات على النفس أو الأطراف أو الجراح، فهذه يضمنونها. لو أنه مثلا جاء وجنى على إنسان جناية توجب قوات أو نحو ذلك، لأنه في حقيقة الأمر المجني عليه لم يفرط، إنما تعدى عليه هذا الصغير أو المجنون، فيضمن هذا المجنون والسفيه والصغير. قال: وإتلاف ما لم يدفع إليهم. هذا أيضا مما يضمنونه، الشيء الذي لم يدفع إليهم أتلفوه، فالمالك لم يفرط، جاء هذا المجنون إلى سيارة شخص وهي في الطريق وكسر زجاجها، هل نقول هذا مجنون لا يؤاخذ؟ نقول نعم هو مجنون، لكنه الآن تعدى على حق الغير، والمالك لم يفرط في هذه الحالة، فيضمن. طبعا في هذه الحالة لما نقول يضمن، إن كان له مال فيؤخذ من ماله، وإلا فإن وليه يتولى ذلك. قال: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد، إن فك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. من بلغ رشيدا، هذا الحجر على الصغير والحجر على السفيه أو المجنون نقول الحجر على الصغير أو الحجر على المجنون إنما يزول ويرتفع وينفك إذا زال ذلك عنه. فلو أن هذا الصغير بلغ وهو رشيد وجربناه واختبرناه وإذا به رشيد في المال فإنه يقول انفك الحجر عنه بلا حكم، يعني أنه لا يحتاج إلى أن يفكه القاضي في هذه الحالة، لأنه في حقيقة الأمر قد ثبت الحكم عليه بالحجر من دون حاجة إلى قضاء القاضي، فلا يتطلب قضاء القاضي حتى يرفع الحجر عنه. قال وأعطي ماله، قبل ذلك نقول أو مجنونا ثم عقل ورشد. لو أنه بلغ وهو مجنون ثم عقل ورشد زال جنونه ورشد فإنه أيضا ينفك عنه الحجر، أي إذا زال الجنون وزال الصغر فإنه ينفك الحجر عنهم ويعطون مالهم. وكذلك أيضا السفيه إذا رشد يعطى ماله. قال لا قبل ذلك بحال، يعني أنه لا يعطى بحال من الأحوال، لا يعطى ماله قبل هذه الأشياء. ولذلك قال لا قبل ذلك بحال حتى ولو كبر، ما دام أنه لم يرشد فإنه لا يعطى ماله. ولذلك قال من بلغ رشيدا فلا بد أن يعرف رشده. طيب سيأتي كيف يعرف رشده. أشار الآن إلى علامات البلوغ تفريعا على أن الصغير إذا بلغ يعطى ماله ويفك الحجر عنه. قال وبلوغ ذكر، أي علامات البلوغ بإمناء، فإذا أمنى فإنه ينفك الحجر عنه، فإنه يبلغ. والله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فإذا احتلم أو فإذا أمنى باحتلام أو غيره فإنه يبلغ، هذه علامة. العلامة الثانية قال أو تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر قال عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة أي في الخندق فأجازني. قال ابن عمر، قال عمر بن عبد العزيز إن هذا حد بين الصغير والكبير. قال أو نبات شعر خشن حول قبله، هذه العلامة الثالثة، نبات الشعر الخشن حول قبله. ويستدلون بما ورد عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت عد خلي سبيله وعد في الصبيان. قال وأنثى بذلك، يعني أن المرأة أو الأنثى بهذه العلامات وتزيد. قال وبحيض، تزيد الحيض، وهذا ظاهر لما ورد لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال وحملها، هل الحمل دليل على البلوغ؟ لا يلزم، بل هي قبل ذلك، أو نقول أنها بلغت قبل حملها. ولذلك قال وحملها دليل إمناء، لأنه في حقيقة الأمر لم تحمل حتى بلغت. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، الآن حتى نعرف رشده لا بد أن يختبر. فإن كان مثلا صغير يتيم وكان عنده مال وماله عند شخص فلا يملكه فلا يسلمه ماله حتى، فيقول ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يختبر؟ قال بما يليق به، بما يليق به من جنس ماله. فإن كان قالوا فإن كان من أهل الزراعة فيعرف الزراعة، وإن كان عنده مال وهو من أهل التجارة وهو من أولاد التجار فيختبر بالبيع والشراء ونحو ذلك. قال حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، يعني يعلم منه أنه رشيد في هذه. قال ومحله قبل بلوغ، يعني أن محل الاختبار يكون قبل البلوغ إذا قرب البلوغ، حتى نعرف هل هو راشد أو رشيد في المال فنسلمه ماله إذا بلغ. فإذا قارب البلوغ وصار يعرف المصالح فهنا نختبره، لأنه سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال العلماء أي قاربوا البلوغ، يعني شارفوا على البلوغ، هنا يختبروا ويجربون في البيع والشراء ويرمقهم الولي. قال والرشد هنا، الرشد هنا، لأن الرشد في غير هذا الموضع يختلف. فالرشد في أبواب يختلف عنه في باب الأموال. الرشد هنا في باب الحجر قال إصلاح المال، إصلاح المال. كيف يكون إصلاح المال؟ قال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن. غالبا يبيع ويشتري، يتعامل بالبيع والشراء ولا يغبن غبنا فاحشا. أما الغبن اليسير فمغتفر، أما الغبن اليسير فيغتفر. وقال ولا يبذل ماله في حرام. من علامات الرشد أولا أنه يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، ويغتفر الغبن الغبن اليسير. الثاني أن لا يبذل ماله في حرام، لا يشتري مثلا آلات محرمة أو أمور محرمة، لأن هذا من إضاعة المال. قال وغير فائدة. كذلك أيضا أن لا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه. فإذا بذل ماله فيما لا فائدة فيه، الفقهاء يقولون هو غير رشيد، يأتي فيبذل ماله في شيء ليس فيه فائدة، هذا دليل على عدم رشده. إذن علامات الرشد في المال هذه الثلاث. قال ووليهم حال الحجر. هؤلاء الذين حجر عليهم لحظ أنفسهم في فترة الحجر، من الذي يتولى القيام عليهم؟ المذهب يقول الأب هو الولي، وهو صاحب الولاية المقدمة، لأنه هو أكمل شفقة عليهم من غيره. قال ثم وصيه، يعني بعد الأب وصيه، إذا أوصى بأحد قال إذا مت فالوصي على أولادي فلان، هو الذي يتولى أمواله. طيب قال ثم الحاكم. مفهوم هذا عند المذهب أنه إذا لم يوصي الأب بأحد فالقاضي هو الذي يتولى، وهذا يعني يكون في هيئة معروفة الآن، يعني هيئة النظر في أموال القسطر ونحوهم، القاضي هو الذي يتولى ذلك ويحيلها إلى هؤلاء، فهم الذين ينظرون في مالهم. طيب وين الإخوة؟ وين الأب الجد؟ وين الأعمام؟ المذهب يقولون الولاية في المال تكون أولا في الأب، ثم إذا مات الأب إن كان أوصى بأحد فللموصى به، إن لم يوصي بأحد فالقاضي. هذا المشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر في هذه الصورة، وهي أن الولاية أيضا تثبت لبقية العصبة كما يثبت ولاية النكاح، فيتولاها أقرب العصبة العدول. فنبدأ بأقرب العصبة، فإن كان مثلا الجد موجود وهو عدل، أو ابنه وهو عدل ونحو ذلك يتولاها، فإن لم يوجد فإخوانه الذين هم أعمامهم العدل منهم، وهكذا. وهذا الأقرب والله أعلم، وهذا الذي عليه يعني عمل كثير من الناس في هذه الصورة، لأنه في غالب الأحيان قد لا يوصي الإنسان بأحد، فهنا هذه الولاية تكون وتثبت لبقية العصبة. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. مما يلزم هذا الولي على هؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم أنه لا يتصرف لهم إلا بالأحظ، الأحظ لهم والأكثر مصلحة لهم. والله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فمن تصرف لحظ أو فمن تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة، ونظره نظر مصلحة لا نظر تشهي، وبناء على ذلك في التعاملات وفي البيع والشراء وتحريك المال هو ينظر إلى مصلحتهم وغبطتهم، لا ينظر إلى مصلحته هو ولا إلى غير ذلك. وبناء على ذلك يقولون هو لا يملك أن يتبرع، وإنما يملك فقط أن يخرج الزكاة، لكنه لا يملك أن يتبرع لأن هذا ليس من مصلحتهم. وهكذا قال: ويقبل قوله بعد فك حجر. الآن أشار إلى ما إذا فك الحجر وانتهى الحجر وأراد صاحب المال أن يأخذ ماله وكان محجورا عليه، الآن بدأ يطالب ويقول مثلا، يقول بعد فك حجر في منفعة، كأن يقول له: أنت اشتريت هذه الأرض الفلانية، أنت هنا لما اشتريتها أنت منتفع، ولماذا لم تشتري هذه؟ فهنا يقول أننا نقبل قول الولي في المنفعة في الغبطة ونحو ذلك وضرورة، يعني إذا باع العقار لضرورة قال: أنا بعتها لأجل أنني كنت مضطر مثلا، إما لسداد دين عليكم أو لمصلحة معينة في العقار، أو لأنه مثلا هذا العقار أحسن من هذا العقار، أنا تصرفت تصرف مصلحة في هذه الحالة. فإذا ادعى عليه الذي صاحب المال فقول الولي يقبل بيمينه، فإذا أوقفه عند القاضي فالقاضي يطلب منه اليمين أنه تصرف لمصلحة أصحاب المال. قال: وتلف أيضا كذلك يقبل قوله في التلف، لو أنه ادعى أن المال أو أن بعض المال تلف فإنه يقبل قوله، لأنه في حقيقة الأمر أمين، والأمين قد قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع فيقبل قوله. قال طبعا: وتلف إلا لو أنه ادعى التلف بأمر ظاهر، قال: مالكم احترق، هذا شيء ظاهر فلا بد أن يثبت عليه بينة. قال: لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. لو أنه قال: أنا رددت إليك مالك، أنا رددت إليك مالك، فيقول أنه في هذه الحالة لا يقبل قوله. ومفهوم الكلام هنا لما قال ولا لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، مفهوم هذا أن له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الولي متبرع ولا يأخذ على هذا العمل مقابلا، فيقبل قوله في هذه الحالة لأنه أمين. فادعى الولي أنه ادعى الصغير بعدما رشد وبلغ يريد ماله، قال: قد أعطيتك إياه، وحلف على ذلك، فيقبل قوله. لكن إذا كان عامل بمقابل، كما لو أنه قال: أنا سأتولى القيام على مال أولاد أخي لكنني أريد مقابل، فله أن يطلب ذلك، والقاضي هو الذي يفرض له مقابلا بما يناسبه. جاء الوفاء والسداد، قال: قد رددت، فنقول لا بد، فيقول هنا: لا في دفع مال بعد رشد. ففي هذه الحالة لا نقبل دعواه في الرد، وإنما نقبل دعوى المدعى عليه إلا إذا أتى ببينة، نتعامل معه كما نتعامل مع المرتهن ومع المستعير، لا بد أن يأتي ببينة على الرد. أخيرا قال: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. الآن أشار إلى هذا الذي أذن له، تصرفات الرقيق، تصرفات الرقيق، هذا التصرف والديون التي تلزمه، هو ذكر الدين ثم قال: وأرش جناية ونحوها. الدين إذا كان قد أذن له سيده فإن الدين يثبت في ذمة السيد، ولذلك قال: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، فيلزم السيد أن يؤدي لأنه قد تصرف لي بإذن سيده. الحالة الثانية أن لا يأذن سيده، وإنما يجد الرقيق باع واشترى وتصرف فلزمته أموال، فقال: ودين غيره برقبته، يعني يكون متعلقا برقبة الرقيق. ما العمل؟ الرقي السيد حينها إما أن يعطي هذا الرقيق لصاحب المال ويقول بعه واستوفي دينك وما بقي فرده عليه، وإما أن يبيعه هو ويعطيه الثمن، أي سيده يبيع الرقيق ويسدد صاحب المال الثمن، وإما أن يسدد الثمن من تلقاء نفسه أي السيد وينتهي الأمر، فيتعلق بالسيد. هذا في الديون. قال وأرش جنايته، وأرش جناية قن كذلك، أرش جناية القن، لو أنه جنى على أحد هذا الرقيق ولزمه أرش جناية، وهي الفارق ما بين قيمة السليم والصحيح، وما بين قيمته صحيحا ومعابا، هذا الأرش يكون أيضا متعلق برقبة هذا الرقيق. قال وقيم متلفاته برقبته، يعني أن أرش الجناية والديون التي لم يأذن بها السيد وقيم المتلفات تتعلق برقبة هذا الرقيق لا بذمة سيده، وحينها كما قلنا قبل قليل السيد يفديه بالأقل من دينه أو من قيمته، أو أنه يعطيه الثمن من نفسه، أو أنه يبيع الرقيق. وبهذا نكون انتهينا من باب الحجر وأحكام الحجر لحظ الغير ولحظ النفس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.